وقالوا أن هذا يستحيل وأن هذا يناقض الإتقان ويناقض كذلك أمر الله جل وعلا وحكمته، ولا شك أن هذا من الباطل، فالله جل وعلا له الحكمة البالغة، ينسخ ما يشاء سبحانه من الشرائع ويبدلها بما هو خير للعباد، وله في ذلك الحكمة البليغة سبحانه وتعالى. نعم. وقال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: فتأويل الآية ألم تعلم يا محمد أن لي ملك السماوات والأرض وسلطانهما دون غيري، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء، وأنهى عما أشاء، وأنسخ وأبدل وأغير من أحكام التي أحكم بها في عبادي بما أشاء إذا أشاء، وأقر فيهما ما أشاء. يعني من نظر في بعض نصوص التوراة يجد التنقص الكبير من رب العزة سبحانه وتعالى، وما قدر الله جل وعلا حق قدره. وإلا فإن القاعدة العامة في أحكام الله جل وعلا هي قول الله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلا يسأل الله جل وعلا عن أفعاله ولا عن قضائه ولا عن حكمه. نعم، تلتمس في ذلك الحكم، وكما هو معلوم وسبق ذكره أن الحكم والتعليلات منها ما هي منصوصة ومنها ما هي محل استنباط، ومحل الاستنباط لا يمكن الجزم بها. فالله جل وعلا لماذا شرع 5 صلوات لم تشرع 6 صلوات؟ مثل هذا السؤال لا يسأل الله جل وعلا عنه، وإنما تلتمس في ذلك الحكم. كذلك فيما جاء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبواب العبادات، في أبواب النوافل، في غير ذلك، إنما تلتمس الحكم أو تستنبط، ولذلك يجتهد العلماء في هذا الباب. وهناك أمور هي منصوصة العلل فيها، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذه علة منصوصة، النهي عن الأكل أو الشرب بالشمال، لأن هذا فعل الشيطان. وهناك علل غير منصوصة يستنبط منها العلماء ما يستنبطون، فهي علل اجتهادية. ولذلك يعني مما ذكر العلماء في مثلا في سنة الذهاب إلى مصلى العيد من طريق والرجوع من طريق، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل حتى يشهد له الطريقان، وقيل حتى يسلم على من في الطريقين، وقيل حتى يتصدق، ونحو هذه العلة. قال النووي رحمه الله: والعلة في ذلك هي اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي متابعة السنة، وهذا الواجب على العباد التسليم. لكن لأن اليهود قدحوا في ذات الله جل وعلا، قدحوا في صفات إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، فلا يستبعد ولا يتعجب من قولهم في الاعتراض على كون الله جل وعلا ينسخ من شرائعه ما يشاء. نعم. ثم قال ابن جرير: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته، فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، لمجيئهما بما جاء به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السماوات والأرض وسلطانهما، وأن الخلق أهل مملكته وطاعته، وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء، ونسخ ما يشاء وإقرار ما يشاء، وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. قلت: الذي يحمل اليهود على البحث في مسألة النسخ إنما هو الكفر والعناد، فإنه ليس في العقل ما يدل على امتناع النسخ في أحكام الله تعالى، لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد، مع أنه قد وقع ذلك في كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية، كما أحل لآدم تزويج بناته من بنيه ثم حرم ذلك، وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات ثم نسخ حل بعضها، وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه، وقد حرم ذلك في شريعة التوراة وما بعدها، وأشياء كثيرة يطول ذكرها، وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما يجاب يصدفون عنه يعني ينصرفون عنه. نعم. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية، فلا يصرف الدلالة في المعنى، إذ هو المقصود كما في كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم والأمر باتباعه، فإنه يفيد وجوب متابعته عليه السلام، وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته. وسواء قيل إن الشرائع المتقدمة مغيات إلى بعثته عليه السلام، فلا يسمى ذلك نسخا كقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، وقيل إنها مطلقة، وإن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسختها. فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين، لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب عهدا بالله تبارك وتعالى. يعني إذا تأمل الإنسان فيما يقضيه الله سبحانه وتعالى على العبد، فإما أن يقضي عليه بشريعة فيجب تجاه هذه الشريعة التسليم، وإما أن يقضي عليه بنعمة فيجب تجاه هذه النعمة الشكر، وإما أن يقضي عليه ببلاء فيجب تجاه هذا البلاء الصبر. هو في ثلاث حالات لا يخرج المسلم عنها، إما أمر أو نهي فيجب عليه التسليم، وإما بلاء يجب تجاه هذا البلاء الصبر، وإما نعمة فيجب تجاه هذه النعمة الشكر. كل هذه الثلاث المقامات هي من مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى، ومن أعلى المقامات، ولا سيما ما يقضيه الله سبحانه وتعالى على الإنسان من أمر ونهي، فإن هذا يحتاج إلى مجاهدة. وربما كثير من الناس ينظرون إلى باب البلاء أن هذا الذي يحتاج إلى صبر، بل إن الطاعة تحتاج إلى صبر، الامتثال يحتاج إلى صبر، كما هو معلوم أن الصبر على ثلاثة مراتب: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. والفائدة من الصبر على أقدار الله جل وعلا المؤلمة منافع كثيرة، من ذلك تكفير السيئات، إذا صبر الإنسان كان هذا عونا له على تكفير الذنوب، وكذلك أن يشعر بالتفريط فيقبل على الله جل وعلا ويلتجئ إليه وينطرح بين بابه سبحانه وتعالى، كذلك يحقق عبادة التوبة والاستغفار. فقضية أن الإنسان يعلم أن هذا البلاء الذي ابتلاه الله جل وعلا به قد يكون سبيلا وسببا عظيما لدخوله الجنة، لأنه يقبل على الله جل وعلا. وكم من ابتلاء يبتلى به العبد يكون سببا لتكفير الذنوب. ولذلك قد يبتلى الإنسان بتفريط أو بمعصية، لكنه يتبعها بماذا؟ بتوبة واستغفار، فتكون هذه المعصية المحرمة سببا لدخوله الجنة، كما قال ابن القيم: كم من معصية كانت سببا لدخول العبد الجنة، وكم من طاعة كانت سببا لدخوله النار. إذا قام بالطاعة افتخر وتعالى وأعجب بنفسه. الشاهد من هذا كله أن الإنسان في جميع أحواله مسلم لله جل وعلا، إن كان في بلاء صبر، وإن كان في نعمة شكر، وإن كان في باب الأمر والنهي سلم لله سبحانه وتعالى وانقاد. ومن ذلك، أي من باب الأمر والنهي، باب الشرائع والنسخ، ما يقع فيها من نسخ. فالواجب على العبد التسليم، وأن لا يسلك مسلك اليهود، وكل ما نهى الله جل وعلا عنه في القرآن من فعل اليهود أو النصارى قال أهل العلم لا يجوز في ذلك التشبه بهم، قاعدة عامة. كل ما نهى الله جل وعلا عنه من فعل اليهود أو من فعل النصارى فإنه يجب علينا المخالفة لهم في ذلك. الموقف من اليهود والنصارى أو أهل الكتاب عموما والمشركين موقفان: المخالفة لهم وعدم المشابهة، وبينهما فرق. المخالفة لهم وكذلك عدم المشابهة لما هم عليه. ومن ذلك أنهم اعترضوا على أمر النسخ، والمؤمن يسلم ويرضى بما أمر الله جل وعلا به، فله جل وعلا أن ينسخ ما يشاء، وله أن يأمر بما يشاء، وله أن ينهى عما يشاء سبحانه وتعالى. وقال أبو مسلم الأصبهاني المفسر: لم يقع شيء من ذلك في القرآن. وقوله ضعيف مردود مرذول، وقد تعسف في الأجوبة عما وقع من النسخ، فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول، لم يجب على ذلك بكلام مقبول، وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة عن بيت المقدس ولم يجب بشيء، ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين، ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، والله أعلم. يعني أبو مسلم الأصبهاني المفسر لم يقل بالنسخ، لكنه قال بأن المقصود من ذلك هو التخصيص، يعني آل أمره إلى القول بالنسخ، آل أمره إلى القول، يعني غاية ما قاله أن هذا تخصيص وليس بنسخ، لكن في باب الامتثال للأمر هو قال به، إلا أنه سماه تخصيصا ولم يسمه نسخا. نعم، ولا شك أنه في هذا خالف النص في قول الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، وما ورد عن الصحابة وما وقع عليه الإجماع من جواز النسخ، فلا يصح القول بأن هذا من باب التخصيص، ولا يوجد ما يمنع القول من أنه من باب النسخ. نعم. قال تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. نهى الله تعالى في هذه الآية الكريمة عن كثرة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء قبل كونها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، أي وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم، ولا تسألوا عن الشيء قبل كونه فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم، الله عز وجل قال: أم تريدون أن تسألوا رسولكم، أم هنا منقطعة بمعنى بل، وقال أهل العلم هنا الإضراب في معنى بل للانتقال وليس للإبطال، يعني انتقل إلى ما ذكره الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى خاطبهم بأن هذه الأسئلة التي هي قبل كونها أمر مذموم، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عندما جاء رجل من أهل اليمن إلى ابن عمر قال: أرأيت إن كان كذا، أرأيت؟ قال: دع، أرأيت في اليمن. والمقصود أن الإنسان يمتثل ما أمر به، لا أن يبحث عن الشيء الذي لم يأتي بعد، وهذا لا شك أنه من التكلف. ولذلك قال أهل العلم: ما يسأل عنه طالب العلم إما أن يكون سؤال يحتاج إليه هو بحاجة إليه، وإما أن يكون استشكال لكلام أهل العلم ممن سبق. وأما الممنوع من السؤال فهو أضرب عديدة، من ذلك السؤال بقصد إظهار العلم أو بقصد امتحان الشيخ أو ما يقصد به التعنت في السؤال والتكلف أو التجهيل للآخرين، وهذا يحصل عند بعض طلاب العلم أنه ربما يسأل عن مسألة يتكلف فيها غاية التكلف، هي لا تفيده في دينه ولا في دنياه، لكنه تكلف سؤالا حتى يقال هذا طالب علم أو هذا على فهم واسع وغيره لا يفهم وغيره جاهل، هذا فيه نوع تجهيل للناس. ولا شك أن العبد في سؤاله يحرص على ما يكون فيه النفع له، لا يسأل السؤال الذي لا يفيده أو قد يكون فتنة للآخرين. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفرحون بأن يأتي الشخص ويسأل، وهذا فيه أدب، أن الصحابة ما كانوا يكثرون السؤال، كانوا ينتظرون أن يأتي الشخص ويسأل، ويسأل عما ينفعه، لا أن ينقب عن المسائل أو يبحث عن أمور لا تنفعه لا في دينه ولا في دنياه، أو يستعجل الشيء قبل أوانه. نلحظ بعض ربما طلاب العلم في أول الطلب وإذ به يسأل عن دقائق مسائل التكفير أو دقائق مسائل الولاء والبراء أو دقائق مسائل التي لا يحتاج إليها، وإنما يحرص طالب العلم خاصة على أن يسأل عما فيه النفع له، إما أن تثمر عنده فائدة أو يستشكل مسألة أو يحتاج شيء في عبادته أو في صلاته أو في طهوره أو نحو ذلك. أما أن يتكلف السؤال فهذه طريقة اليهود، كما حذر الله جل وعلا أهل الإيمان من ذلك: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، بالتكلف وبالتعنت. نهاهم الله جل وعلا عن ذلك. نعم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد مع امرأته رجلا، فإن تكلم تكلم بأمر عظيم وإن سكت سكت عن مثل ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي صحيح مسلم: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهذا إنما قاله بعدما أخبرهم أن الله كتب عليهم الحج، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم قال عليه السلام: لا، ولو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. الحديث. وهكذا قال أنس بن مالك: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع. نعم، يعني هذا فيه نفع، فيه انتفاع، أن تستمع إلى الأسئلة التي تعرض وتسمع الإجابات، لا شك أن هذا نافع لطالب العلم، لكن لا يكثر من الأسئلة فيما أفاد وفيما لم يفد، بل إن السؤال عما لا ينفعه هو كلام فيما لا يعنيه، كلام فيما لا يعنيه. لو أن الإنسان المسلم عموما انشغل بعبادته وأداء الفرائض التي عليه وأداء ما عليه من الواجبات واستوفى حقوق الآخرين التي هي في باب الفرض عليه وتقرب لله جل وعلا، ما وجد وقتا للكلام فيما لا يعني، لكن حينما يجد فراغا ويترك ما يجب عليه من عمل لا شك أنه سيجد كثير من المشغلات. ولذلك جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال: من عد كلامه من عمله، من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، قل كلامه إلا فيما يعنيه. أنت إذا عددت هذا الكلام من عملك لتحاسب عليه أو تؤجر عليه، فلا شك أنك لن تتكلم إلا فيما يعنيك. جاء في الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن رجلا شهد مر جنازة فشهد لرجل وقال هو من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استدراكا على هذا الذي شهد لهذا الرجل أنه من أهل الجنة، قال لعله تكلم فيما لا يعنيه، لعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بخل بما لا يغنيه. وهذا طبعا في قضية عدم الشهود لشخص بعينه في بالجنة إلا بما ورد به النص. فانظر إلى ما هو المأخذ الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعله تكلم فيما لا يعنيه، فعد هذا من باب التفريط، وقد يكون هذا من باب المعاصي، قد يكون هذا من باب المعاصي. فلو انشغل المسلم بالتقرب إلى الله جل وعلا ومحاسبة النفس والنظر في التقصير والاستغفار والتوبة واللجوء إلى الله والانشغال بطلب العلم ونحو ذلك، لن يجد وقتا للكلام فيما لا يعنيه من المسائل. البيت الفلاني ماذا صنعوا، أين جاءوا، ماذا ذهبوا، تزوجت، طلقت، فلان توظف، فلان ما، هذه الأمور لا تنفع طالب العلم، لا تنفع المسلم عموما. وفي الحديث الحسن وفيه مقال وحسن الشيخ الألباني، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فيحرص المسلم على ما فيه نفع. انظر في حالك، إما أن تكون في تقصير فكمل هذا الباب واعتني، وإما أن يكون عندك طاعة فاستمر عليها، أو عندك ذنب فاستغفر منه، أو عندك جهل فتعلم. إذن لن تجد وقتا لغير هذا. لكن متى ما انشغل الإنسان عن محاسبة نفسه وانشغل عن النظر في حاله، ابتلي بالآخرين في تتبع أحوالهم أو في الكلام عليهم أو في، ولا شك أن هذا من البلاء الذي يصاب به كثير من الناس. نعم. وروى أبو يعلى الموصلي عن البراء بن عازم قال: إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى الإعراب. وروى البزار عن ابن عباس قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 12 مسألة كلها في القرآن، يسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الشهر الحرام، ويسألونك عن اليتامى، يعني هذا وأشباهه. يعني هذه كل هذه المسائل يحتاجون إليها، لا تجد مسألة واحدة سأل عنها الصحابة من باب العبث أو من باب فضول الكلام كما يقال. سألوا عن الحج، سألوا عن اليتامى، سألوا عن الخمر، سألوا عن أشياء نافعة لهم يحتاجون إليها في عباداتهم. والآن البعض للأسف الشديد يسأل أسئلة في أمور لا علاقة له بها البتة، فيسأل عن قضية أو جزئية حصلت في بلد ما وينشغل بها. وهذا أيضا ما يحصل للأسف الشديد من بعض طلاب العلم، أنه ينشغل بكل شاردة وواردة وبكل مسألة لا تعنيه في دينه ولا في استقامته ولا في طلبه للعلم فينشغل بها. حتى إننا لنجد بعض طلاب العلم عنده من التقصير الشديد في باب العلم، ومن التقصير الشديد في باب الطاعات، ومن التقصير الشديد في محاسبة النفس، لكن عنده ملفات الدنيا ويعرف تفاصيل المسائل في كل بلد. وما كلفك الله جل وعلا بهذا. إنسان يحاسب نفسه وينظر في حاله وينشغل بما أوجبه الله جل وعلا عليه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن انشغل بذلك لن يجد وقتا لغيره، لن يجد وقتا لغير هذا. نعم. وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، أي بل تريدون، أو هي على بابها في الاستفهام، وهو إنكاري وهو يعم المؤمنين والكافرين، فإنه عليه السلام رسول الله إلى الجميع، كما قال تعالى: